ശേഷമാണ്. Thank you.

Thank you. Yeah, تخليني اسكابر ويا مولا تخليني سويقيب سويقيب اللي خسر اشنواس اللي خسر اللي باسر اشنواس اي صوت ناقري كرنم اي صوت Thank you.